السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا دراسة السنة في مثل هذه الليلة المقبلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، فأكثرنا غافل، وأكثرنا ناسي، وأكثرنا لاهي. فمن هنا اخترنا هذا الوقت بالذات، والليلة ليلة جمعة، وغدا يومها. وقد استحثنا صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل أمرنا، بل أوجب علينا. وحسبنا من ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا تقول كيف نصلي على مخلوق، أعلمنا الله أنه هو ذو الجلال والإكرام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ملائكته العظام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فما قيمتنا نحن؟ واسمعوا قول الله تعالى من سورة الأحزاب المدنية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. كم من مرة يا رب نصلي؟ بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أننا مأمورون بالكثرة، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثر عند أهل البصائر والنهى والفقه في دين الله أنها 300، وتمضي على المؤمن والمؤمن الأيام ما يصلي على النبي 100 مرة. ما سبب هذا؟ الجهل، عدم العلم. ما جالسنا العلماء ولا زاحمناهم بالركب، مشغولون بمقاهينا ودكاكيننا ومصانعنا ومجالس دنيانا ولهونا أنى لنا أن نعرف ونتعلم. المعرفة تتم لو كنا في قريتنا الجبلية أو السهلية العربية أو العجمية، إذا دقت الساعة السادسة مساء يقف دولاب العمل فتغلق أبواب الدكاكين والمتاجر المطلقة والمصانع والمقاهي، ويتوضأ المؤمن ويحمل امرأته وطفله أو أطفاله إلى بيت ربه في القرية أو في حي المسجد، وذلك كل ليلة وطول العمر. هذه الساعة ما بين المغرب والعشاء أهل الكفر والضلال والفجور يقضونها في اللهو واللعب والباطل، وأهل الإيمان والحق والمعرفة لا يدرون أين يفعلون أو يصنعون. وحصرتا، فعم الجهل وانتظم أمة الإسلام منذ أكثر من 800 سنة، كيف تريد أن ترفعهم يا عبد الله؟ كيف تجتمع كلمتهم؟ كيف يتحد مذهبهم؟ كيف تتنافى مظاهر الباطل والظلم والشر والفساد بينهم وهم لا يعرفون؟ أما أخبرنا تعالى بواقعنا فقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وضرب مثلا وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله ما يستويان أبدا. وها أنتم في حلقة هذه، لو يتم لنا فحص دقيق في حياتنا نجد أعلمنا بالله أتقانا له، والله العظيم، وأجهلنا بالله أكثرنا ظلما وشرا وفسادا. العلم، ومع الأسف ما زلنا في غفلتنا، مع أن هذا الصوت تكرر عشرات بل مئات المرات، والزوار والحجاج يفدون علينا، وما بلغنا أن أهل قرية أصبحوا يجتمعون بنسائهم وأطفالهم في مسجدهم الجامع في قريتهم كل ليلة من المغرب إلى العشاء. ولو عرفنا أن أهل قرية صدقوا الله في إيمانهم وأقبلوا عليه وأصبحوا يجتمعون كل ليلة بنسائهم حتى الحيض يجلسن بجوار المسجد ومكبرات الصوت تصل بالصوت إليهن عام فقط، والله لنسافر لنشاهد أنوارهم، لنرى كمالاتهم، لنرى آيات الله التي تتضح في حياتهم. ونسألهم: هل بينكم من يسرق أخاه المؤمن؟ والله لا سرقة. هل بينكم من يفجر بامرأة أخيه أو بنته المؤمنة؟ لا والله ما يوجد. هل أنتم أحزاب وجماعات ومذاهب؟ ما مذهبكم؟ قالوا الإسلام، قال الله قال رسوله، لا حنفي ولا أباضي ولا شافعي ولا مالكي ولا حزبية ولا وطنية، نحن المسلمون على قلب رجل واحد. من يقدر من المسلمين على أن يؤذي أخاه المسلم في عرضه أو بدنه أو ماله؟ هل تتراحمون؟ يقولون إن جعنا جعنا كلنا وإن أكلنا أكلنا كلنا، ما يبيت منا مؤمن ولا مؤمن جائع ونحن شبع، والله ما يكون هذا. لما ما يكون هذا؟ ما المانع؟ نترك الأمر لله. هل علمتم؟ بلغوا ونمشي لنزور هذه القرية ونتبرك بأهلها ونرى ماذا يحقق العلم بالله عز وجل. صدق الله العظيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الليلة ليلة جمعة، أكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وصيغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عديدة، جمعها بعض أهل العلم فبلغت 32 صيغة، أسماها أعلاها أدنى أشرفها هي هذه الصلاة التي نصلي بها في كل ركعتين نركعهما لله. صيغتها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعلى صيغة من صيغ الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة. هل المستمعون والمستمعات مستعدون ليحفظوا هذه ويصلون بها في كل صلاة من ليل أو نهار؟ نرجو الله. والذي ما حفظها يجلس إلى جنب أخيه بعد صلاة المغرب أو العشاء ويقول: من فضلك علمنيها حتى أحفظها. وإن قالوا لا يحفظها إلا فلان يسكن على كذا، يمشي ويقرع بابه ويقول: علمني هذه الصيغة المحبوبة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة إذا توفرت للعبد مع محاكاة الأذان عندما يأخذ في التأذين ويصليها ويضيف إليها سؤاله الله لنبيه الوسيلة والفضيلة، يضمن لنفسه بإذن الله الشفاعة النبوية. إذ قال صلى الله عليه وسلم: وبلغوا أهل بيوتكم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. إن قال الله أكبر الله أكبر، قل أنت في نفسك الله أكبر الله أكبر. إن قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أنت أشهد أن لا إله إلا الله. إن قال أشهد أن محمد رسول الله، قل أنت أشهد أن محمد رسول الله. إن قال حي على الصلاة، قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يأتي من يأتي ولا يقف من يقف ويتعطل إلا بقدرة الله وحوله. تقولها متأسفا عن إخوانك الذين يسمعون النداء وما يحضرون، فتقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يتحول متحول ولا ينتقل منتقل ولا يفعل من يفعل إلا بقوة الله عز وجل، فلهذا ما حضروا. ثم أتمم الأذان، الله أكبر الله أكبر، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذا هو الأذان. قل بعدها الصلاة الإبراهيمية التي سمعناها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وجبت لك الشفاعة، أنت ممن ضمنوا الشفاعة لأنفسهم باستجابتك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقيادك له. عرفنا أعلى صلاة، أدناها أسهل وأخف، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، فيها مشقة هذه، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، كما أخبرنا تعالى إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم تسليما. مجزية عظيمة، وليكن منك ورد لرسول الله 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء. إن شاء الله عامل. العلم بالتعلم والعمل مفتقر إلى التعلم، وتعلمنا هيا نعمل. غدا إن شاء الله الجمعة لا تسمعنا إلا نصلي على نبينا، ونحن ذاهبين إلى المسجد عائدين إليه، ونحن نشتري حاجاتنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في من يلومك؟ مجنون. وقد انتهى بنا درسنا، ونحن ما زلنا مع المناقب. فالإمام البخاري ذكر كل أحاديث الأنبياء من آدم إلى عيسى بن مريم عليهم السلام، وأفرد الحبيب بباب كامل أو بكتاب بكامله، وبدأ بنقبه وبكنيته وبأجداده من إسماعيل، وأوشكنا على أن نصل إلى من هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: باب ابن القوم منهم ومولى القوم منهم، ابن القوم منهم ومولى القوم منهم. ماذا يريد بهذا؟ الرجل الذي هو من أسرتك من عشيرتك من قبيلتك منك، وإلا لا تصح أن تنفي نسبه وتبعده. ومولى القوم وحليفهم منهم، عتقت هذا العبد أصبح من مواليك. ومعنى هذا قووا صلاتكم ببعضكم بعضا، اتحدوا تجمعوا، لأن المسؤولية ضخمة تحتاج إلى طاقات وإلى قدرة، فاجتمعوا ولا تتفرقوا، إنكم حامل رسالة النور الإلهي تحتاجون إلى دعم كامل من بعضكم البعض. اعملوا على ترك الفرقة مهما ما كانت. قال الشيخ: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. من أنس هذا يرحمكم الله؟ هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف خدمه؟ هذا حر، هذا أنصاري. هذا ضربت والدته المثل في الكمالات البشرية. ما إن نزل الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الديار مهاجرا كغيره من أصحابه، حتى جاءت أم أنس بأنس وهو طفل صغير لم يبلغ العاشرة، وقالت: هذا يخدمك يا رسول الله. وهبته لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلح نعله، يأتيه بالماء ليتوضأ، يعطيه عصاه. عاش مع رسول الله 10 سنين. وقالت له أم: أدعو الله لأنس يا رسول الله. عرفت من أين تؤكل الكتف. هذا خدمك، أدعو الله له. قال: اللهم بارك في أنس وفي ذريته. ما مات حتى أصبح أحفاده 130 حفيد. دعوة من؟ أبي القاسم. أنس حدث عن صحبته 10 سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما قال لي يوما في شيء تركته لما تركت هذا يا أنس، ولا في شيء فعلته قال لما فعلت هذا يا أنس. انظروا ببصائركم لا بأبصاركم الكمال المحمدي الذي وضعه لنا تعالى مثالا ينبغي أن نقتدي ونأتسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عرفتم أخلاق النبي وإلا لا؟ ونحن بالطلاق، أنت حرام، بالثلاث، إن فعلت أنت طالق. ذي الآداب وهذه الأخلاق هذا مثال. يا كلب يا كذا، اسمع أنت كذا. لا، هذا مع ولدي، أما مع غيره لا تسأل. فقدنا الأخلاق النبوية ونحن مأمورون أن نقتدي بها ونأتسي بها ونتحلى بها، فيصبح أحدنا كأنه محمد النبي في سلوكه، في معاملاته مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، مع من يعمل معهم. يجب هذا، وبذلك نكمل ونسمو ونال ونرتفع. ما سبب وضعنا هذا؟ الاستعمار؟ لا والله، ما هو الاستعمار. سببه الجهل، ما عرفنا الله حتى نحبه، ولا عرفنا عظمة الله وسلطانه حتى نخافه. نعم، الثالوث الأسود من أعداء أمة الإسلام، ذاك الثالوث هو الذي أبعدنا عن الكتاب والسنة. نعم، لا كلمة استعمار، بل الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والنصرانية. هذا العدو لما فشل في الحرب وخزي وأذله الله وارتفعت راية لا إله إلا الله وعز الإسلام 3 قرون، عرف أنه لا حيل له أبدا في إطفاء هذا النور، في إهباط هذه الأمة التي عالت وسمت وارتفعت، إلا بالبحث عن طريق يكون أجدى وأنفع وأسرع في إهباطها وإنزالها إلى الأرض. وبالبحث والتأمل والدراسة عثر على الباب، على المفتاح. قال: هذه الأمة ما سمت ولا علت ولا ارتفعت إلا بالقرآن، وهو والله كما فهم، أقسم بالله، لأن القرآن روح ولا حياة بدون روح. والله عز وجل قال في القرآن الروح والقرآن النور: وكذلك أوحينا إليك روحا من عندنا من أمرنا. ما كنت تدري يا رسولنا ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قالوا: الحياة، حياة الروح هي القرآن، والنور الهادي إلى العز والكمال إلى الطهر والصفاء القرآن، هيا نصرفهم عن القرآن. ووضعوا قاعدة اسمعوها ما ننتفع بها يا شيخ، لأننا ما عندنا عزم أن نقول والله من ليلتنا هذه لا نفارق بيوت الله بين المغرب والعشاء، نتعلم الكتاب والحكمة لتسمو عقولنا ونرتفع إلى المستوى اللائق بنا. إذن قالوا: كيف نصرفهم عن القرآن؟ نقول لهم: تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، وشاعت في العرب والعجم تفسير القرآن، أنت تفسر القرآن انتهي. لما يا عمو يا شيخ؟ تفسير القرآن صوابه خطأ، لو أصبت في تفسير أي أنت مخطئ، وإن أخطأت كفرت. فألجمونا وكممونا، ما بقي من يقول قال الله، قال سيدي فلان، قال الشيخ فلان، قال الله، لا لا لا لا لا. إذن ماذا يصنعون بالقرآن؟ قال لهم إبليس قائد المعركة: اقرأوا على الموتى، على الموتى. فكنت إذا مررت أيام كانت المباني متلاصقة والجدران من اللبن والطين، إذا سمعت جماعة تقرأ في القرآن تحلف بالله إن بهذا البيت ميت يقينا، ولا يجتمع اثنان في زاوية من زوايا المسجد وإلا في البيت ويقرأ أحدهما القرآن عليه وهو حي أبدا، لا يقرأ القرآن إلا على الموتى. ولما ظهرت مظاهر المدنية هذه، صاحب القرآن له مكتب وله هاتف ويتصلون به: توفي الليلة المرحوم الوالد، نريد 10 من طلبة القرآن يأتون إلى البيت يقول له من فئتي 1000 ريال وإلا من فئتي 500 مثلا، إذا كان غنيا من فئة عالية وإذا كان فقير من فئة. هذا هو القرآن، حرمونا منه وأبعدونا عنه وحولوه إلى موتانا وهم يضحكون على الأرائك عندما يسمعون المسلمون يقرؤون القرآن على الموتى. وبلغ بنا السقوط والهبوط أيام العواهر عهد الاستعمار، تموت البغي فيأتي أهل القرآن في بيت البغاء يقرؤون القرآن مقابل الدينار والدرهم. نحلف لكم بالله والذي نفسي بيده إله. إذن والسنة النبوية، السنة تقرأ للبركة. إذا دخل شهر رمضان يجلس أعيان البلاد في مساجدهم ويدرسون البخاري، لا دراسة للعلم والمعرفة والعمل، لا للتبرك. حدثنا حدثنا حدثنا، لما يا شيخ؟ لأن السنة فيها الخاص والعام والمنسوخ، وما نستطيع أن نفي، يكفينا مصنفات فقهائنا بها نعرف كيف نتوضأ ونصلي أو نزكي. أما السنة نقع في أخطاء أهجروها. وهكذا يا معشر المؤمنين والمؤمنات، عرفتم ماذا فعل بنا الثالوث وإلا لا؟ وما زالت أعناقنا ممددة له إلى الآن. سبحان الله، الأغاني والمزامير والطبول وأصوات العواهر والماجنين في بيوتنا، من أوحى بها وألزمنا؟ أيعقل؟ أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، أيعقل في دين الله أن تدخل بيت مؤمن فتجد عاهرة في شاشة التلفاز أو الفيد وهي ترقص وتغني وهو يشاهدها وابنه الفحل يشاهدها ومرأته تشاهدها؟ أيعقل هذا في بيت مسلم؟ أجيبه. بناتك وامرأتك الطاهرات تدخل وإذا بشاشة تلفاز فيها ممثل سينمائي عجب يتبجح وينطق ويرفع يديه ويلعب وهو، والمزامير والطبول. أبيت مؤمن هذا؟ لا والله. من فعل بنا هذا؟ نترك البكاء ونعود إلى حديث المصطفى لنتسلى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار. معشر الأنصار تعالوا عندنا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، والأنصار هم سكان المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج والكل من اليمن. قال حضروا، فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ سألهم. هذا من طريق التعليم بالسؤال والجواب، هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا، ما فينا أحد من غيرنا إلا ابن أخت لنا، إلا ابن أخت لنا هو النعمان بن مقرن المزني. هذا ما هو من قبيلة الأوس والخزرج ولكن ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، وسجله إلى يوم القيامة. ابن الأخت من القوم، ابن أختك منك يا بني فلان، ابن أختكم منكم لا تفصلوه. فثبتت القاعدة عند أولي البصايا، ابن الأخت مثلك كابنك، لا في الميراث ولكن في الصلاة والحماية والانتصار والدفاع عنه، لتصبح الأمة متضامنة متقوية لتحمل راية لا إله إلا الله في العالم. عرف العدو هذا فمزقنا تمزيقا. يا شيخ لا تقول هذا، ما مزقنا، كم دولة عندنا؟ 43 دولة. الله أذن في هذا؟ لا والله. النبي سمح بها؟ والله ما سمح. أما المذهبية والطائفية والحزبية والوطنية لا تسأل من فعل هذا، الثالوث الأسود وما زالت أعناقنا ممتدة يامر فقط فنفعل. عرفتم هذا الحديث؟ ابن أخت القوم منهم ولا لا؟ منهم، يؤوونه ينصرونه يحمونه يطعمونه إذا جاء ويكسونه إذا عري. ثم قال الشيخ باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة. الحبش نسبة إلى حبش بن حام ابن نوح عليه السلام، حبش ابن حام ابن نوح عليه السلام، وديارهم جنوب اليمن، جنوب غرب اليمن، وقد حكموا اليمن وسادوه، ومنهم أبراها الذي جاء ليهدم الكعبة، ومنهم ذاك المؤمن الذي بعث إليه رسول بعمه وجماعة من المضطهدين هجرهم إليه، من هو؟ النجاشي عليه السلام. النجاشي ما قدر الله لو أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بصحابي، ولكنه فاز بأن صلى عليه رسول الله وأصحابه هنا في آخر المسجد صلاة الوفاة ففاز. إذن هيا بنا إلى قصة الحبش. قال قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة، هو خاطبهم بهذا، وأرفد جدهم. قال الشيخ حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها. ماذا تقول الصديقة عائشة؟ قالت إن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها في حجرتها، والآن أبو بكر فين؟ في حجرتها أيضا. دخل علي أبو بكر رضي الله عنه الحجرة النبوية الشريفة، هي بيت عائشة، كل زوجة من زوجات الرسول عندها حجرة أو غرفة صغيرة، وعندها جاريتان من الجواري بنتان في أيام منى. أيام منى هي أيام العيد، يوم العيد وثاني عيد أيام التشريق تسمى أيام منى، لأن الحجاج في منى ولا فين؟ كلهم مجتمعون في منى يومين أو ثلاثة، فيسمون أيام العيد أيام منى. قالت تدففاني بالدف. تعرفون الدف؟ هذا أطار من خشب وجلد شاء مدبوغ يلصقون ويدففون كالطبل. قالت يدففاني ويضرباني، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه. ما معنى متغش؟ متغطي بثوبه. فانتهرهما أبو بكر، انتهر الجاريتين، تبهتم؟ فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. أرأيتم الرحمة المحمدية والأخلاق النبوية السامية؟ دعهما أبا بكر، هذه أيام عيد، والبشر من حيث هم يفرحون بأعيادهم، فهما تدففان. أين التدفيف؟ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من يستمع لا من يتفرج، في داخل البيت بنتان صغيرتان تضربان. فلما انتهرهما الصديق ما رضي الرسول بالانتهار، قال دعهما اتركهما. قال دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رضي الله عنها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني، يسترني غطيني، يقف ماما تبات وهي وراه وتنظر من خلال يده أمامه في الروضة، منظر عجب، يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. الحبشة يلعبون في المسجد، يعني عبادة هذه؟ لا، ما هذا التدريب الحربي، التدريب وتشجيع المقاتلين بذلك النغم وذلك الصوت. قال فزاجرهم عمر، زاجرهم أكثر من انتهارهم أبو بكر. أبو بكر انتهر الجاريتين، أما عمر زاجر الحبشة. فزاجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفيدا، اترككم أنتم في أمن يا بني أرفيدا، لا تخافوا، أنتم في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، دففوا. إذن يعني نعم دعهم أمنا بني أرفدا، يعني من الأمن. هذه الحادثة وقعت، وإن شئتم حذفت لكم لأنها في الصحاح، بدل ما يأخذ منها المؤمنون التدريب على حمل السلاح وتقوية النفوس عند اللقاء والتدفيف لجمع الأبطال والشباب ليحملوا السلاح لنشر دعوة الحق في الأرض. أعرض المسلمون عن هذا وحولوا هذا إلى رقص التصوف. الصوفية لا أراكهم والله وإن رأيتموهم الذكر بالرقص يرقصون بأعلى أصواتهم وقلوا هذا الرسول سمح لبني الحبشة أن يفعلوا هذا. تبهتم؟ وعندنا أصواتهم الله الله الله هو هو هو حي حي حي وهم جماعة بعد الحماس يقفون ويضربون الله الله الله. حدث مرة في ضواحي باريس والجيران كفار وهذه الحضرة في نصف الليل، فاستيقظ الفرنسيات وأولادهن ما هذا الذي حصل؟ والمنزل ذلك من خشب والضرب عليه ما هي إلا لحظات، فاستدعوا الشرط والدمار والدرك ما الذي حصل واقتحموا عليه. ماذا؟ قالوا نعبد، ذي العبادة، هذا هو دينكم؟ قالوا نعم. والله ما هو ديننا، هذه بدعة المبتدعة. نحن نعرف أنه يجوز لنا بإذن رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة الزفاف أن يأتي نسوة وبأيديهن الدف ويدففنا ويتغنينا بالكلمات الطيبات الصالحات للإعلان عن الزواج عن العرس، لأننا لا نعرف الزنا ولكن نعرف النكاح الشرعي، فنعلن. فلا يوجد مفتي ولا عالم يقول هذا ما يجوز أو حرام وبدع أبدا، أذن الرسول فيه. أهل المؤمنين البنيات الأطفال في العيد في بيتهم لهم أن يدففوا كذا يوم عيد ولا لا؟ الأحباش هؤلاء رضي الله عنهم يدربون بعضهم بعض كيف يضربون بأرجلهم، كيف يضربون ليثيروا وليهيجوا النفوس إلى الحرب والقتال. وشيء آخر احفظوا، لو كان هذا أقره الرسول من أجل العبادة والذكر والله ما تركه أصحابه قط ولا أولادهم ولا أتباعهم أبدا، ووالله ما عاد هذا ولا راجع أحد أبدا من أصحاب رسول الله والقرون الثلاثة أبدا، وانتهت هذه الحادثة في يومها لأن أصحابها جاءوا من الحبشة، هذه فكرتهم، هذا منهجهم في قضية القتال، فالرسول ما زجرهم ولا انتهرهم بل قال خليهم أمنهم يا عمر ساعة من الزمن. فتجلت في هذا الأخلاق النبوية والكمالات المحمدية. هل تجدت هذه في مسجد الرسول على عهد الصحابة أو عهد مالك أو الشافعي أو والله ما كان. لما فتح الباب العدو الثالوث وأبعد الناس عن القرآن وعن العبادة النافعة المزكية للنفس أخذ يبتدي لهم البدع والضلالات، يظنون أنهم يعبدون الله وهم يعبدون الشيطان. والحمد لله انتصرت دعوة الحق في هذا القرن في حدود 70 سنة، وإلا الظلام قبل 70 سنة لا تسأل. اسمع قاعدة عندنا، من شيخك أنت؟ قل سيدي عبد القادر الجيلاني. من شيخك أنت؟ سيدي أحمد التجاني. من شيخك أنت؟ سيدي إبراهيم اللقاني. من أنت؟ ويقولون من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. قاعدة، من ليس له شيخ فالشيطان شيخه. وأيام الدعوة في ديارنا المغربية سألت أحدنا، قلت أنت من شيخك؟ قال شيخي سيدي عبد القادر الجيلاني. قلت سبحان الله شيخك؟ قال نعم. قلت أنت عاصرته؟ جلست بين يديه؟ تعلمت عنه؟ قال لا. كيف تقول شيخي وأنت ما تعلمت عنه؟ هذه كذبة. شيخك الذي تجلس بين يديه وتتعلم عنه العلم والمعرفة وتقتدي به شيخك. أما عبد القادر الجيلاني بينك وبينه 1000 سنة من يوم ما مات، وبينك وبينه أكثر من 10,000 كيلومتر أو 1,000 كيلو، كيف يكون شيخك؟ هذه الأضحوك التي وضعها الثالوث، فربطونا بالأموات. ثبتم ما أنا في حاجة نجلس في حلقة الشيخ الجزائري، أنا عندي شيخي. ثبتم فمن ثم ما يجتمع في المسجد جماعة يطلبون الهدى، كل جماعة لهم شيخهم. القرية الواحدة ليلة الاثنين أو الجمعة أو الخميس، هذه حضرة سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان، لا تسمع إلا الأصوات. تبهتم هكذا فعلوا بنا، أبعدونا عن الصراط السوي والطريق المستقيم. ما آثار ذلك الجهل؟ أن استعمرنا الغرب وسادونا وحكمونا ونحن الأعزاء فأذلونا، واللهم يشهد، وإلا لا، لأنهم أفقدونا الروح التي بها الحياة. الكتاب القرآن يقع على الموتى والسنة للبركة. أظن ما زالت الحلقة الآن في الروضة، جماعة من أهل البلاد من خيارهم وأعيانهم ورثوا هذه، الآن في رمضان يجتمعون في الروضة على دراسة البخاري، لا على قراءة البخاري. وما دروا كيف هذه القضية موروثة. البخاري يقع للبركة لا لاستنباط الأحكام واستخراج الآداب والأخلاق والفهوم، للبركة. عرفتم قصة الحبشية ولا لا؟ والله لا يوجد فيها دليل على أغاني وشطحات التصوف أبدا. حسبنا أنها ماتت من يومها ولا أعيدت في مسجد رسول الله لا في عهد الخلفاء الراشدين 40 سنة، ولا أعيدت في ذلك القرن الأول والثاني ولا الثالث. هل مالك يعرف هذا أو أبو حنيفة؟ والله ما كان، وهم يحتجون بهذه القصة. عرفتم معاشر المستمعين؟ أي ندعو الله عز وجل أن يعلمنا ويشفي أمراضنا ويعود بنا إلى صراطه المستقيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والأكرام، إنا نسألك لإخواننا وهم عبيدك الجزائريون أن تطفئ نار الفتنة التي تأكلهم وتتأجج بينهم. ربي مضى عليها 4 سنين أو 5 سنوات، يا حي يا قيوم يا من يقول الشيء كن فيكون، أطفئ هذه النار واجمع كلمة عبادك على حبك وطاعتك وطاعة رسولك يا رب العالمين. وإخواننا في ديار متعددة يتقاتلون، يأكل بعضهم بعضا في الشرق والغرب، اللهم أطفي هذه الفتن واقض على وجودها، وهيئ الفرصة لعبادك الصالحين ليجتمعوا على ذكرك وطاعتك وعبادتك يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا هذه الديار، اللهم احفظ هذه البقية الباقية ولا تؤين فيها مكروها يا رب العالمين. اللهم إنه البلد الوحيد الذي ترفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم احفظه واحفظ أهله بحفظك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم إن بيننا مريضا يشكوك فاشفه يا ربي، واشف كل مريض عندنا وفي بيوتنا ومشافينا، واشفنا نحن الأصحاء، اشف قلوبنا من أمراض الغل والحسد والغش والكبر والجهل يا حي يا قيوم. اللهم زك نفوسنا، أنت خير مزكاها، أنت ولي ومولاها، وآتها تقواها يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.